بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه المجالس الأكاديمية الذي يسر قناتكم قناة المجد أن تستضيف فيها كوكبة من علماء العالم الإسلامي، لتكون هذه المجالس حلقة تواصل بينكم وبين هؤلاء العلماء الربانيين الذين كرسوا حياتهم وجهودهم في خدمة العلم الشرعي. من قناة المجد بمدينة الرياض يسرنا أن نستضيف معنا في هذا المجلس فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. أيضا أرحب بالإخوة المتواجدين معي في الاستوديو، أرحب بكم مشاهدي الكرام، فأهلا وسهلا بالجميع. شيخنا سيتولى شرح متن عمدة الفقه لموفق الدين ابن قدامة المقدسي، ولعل من المناسب قبل البدء في هذا المتن إذا أذن شيخنا أن نبدأ بفكرة موجزة عن هذا المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا يخفى علينا جميعا أيها الإخوة الحضور أمامي الآن ومن يشاهدنا في أرجاء الأرض أهمية العلم، العلم النافع، علم الشرع. ومن هذه العلوم أو من فنون علم الشرع المختلفة علم الفقه، وعلم الفقه من أهم هذه العلوم الشرعية، لأنه علم أحكام هذه الشريعة. علم الفقه هو علم أحكام هذه الشريعة، هو القانون الذي يحكم حياة الناس. بواسطة هذا الفقه نحكم على تصرفات الناس، هل هي حلال أو حرام، هل هي مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى أو لا. ولهذا اهتم العلماء بهذا الفن، فن الفقه، وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة، وراعوا في تأليف هذه المؤلفات التدرج العلمي أو المرحلي. ولهذا نجدهم يؤلفون أولا لمبتدئي الطلب نوعا من المؤلفات، ويؤلفون لمن هم في المرحلة الثانية نوعا آخر، وهكذا حتى من هم متقدمون في هذا الفن أو في الفقه. النوع الأول من هذه المؤلفات هو ما يعرف بفن أو بمؤلفات المتون، والمتون مؤلفة في فنون مختلفة، إنما الذي يهمنا في درسنا هذا هو فن الفقه أو علم الفقه. الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله تعالى وسنقرأه هو كتاب عمدة الفقه، ومؤلفه هو عالم من أكابر علماء الشريعة، موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى، وله مؤلفات عدة، وراعى في مؤلفاته الفقهية هذا التدرج وهذه المرحلية في طلب العلم. ولهذا ألف عمدة الفقه الذي هو بين أيدينا وموضوع درسنا إن شاء الله للمبتدئين، ثم ألف المقنع لمن هم في مرحلة متقدمة، ثم أكافي لمن هم أكثر تقدما، ثم المغني وهو عبارة عن موسوعة فقهية شاملة للفقه الإسلامي. عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب مختصر جدا، وجمع فيه مؤلفه رحمه الله تعالى أساسيات علم الفقه في كل باب من أبواب الفقه. عرضه رحمه الله بأسلوب سهل، وراعى فيه مبتدئي التعليم. ومن ميزة هذا المتن عن غيره من المتون أنه يذكر الأدلة أحيانا، يشير إلى الأدلة ولا سيما في بدايات الأبواب. المتون عموما ومنها متن عمدة الفقه يقتصر فيه في الغالب على قول واحد، لا يتعرض للخلافات المذهبية، وإنما سار مؤلفه على قول واحد. وكما قلت استدل في بداية الباب أو في أو على أهم المسائل بإما آية أو حديث صحيح، وقد التزم في مقدمته أن يذكر حديثا صحيحا، ويقول أنني اكتفيت بهذا عن العزو لأنني لم أذكر إلا حديث صحيح على ما فيما استدللت به. على كل حال أنا أحب منكم أن نقرأ مقدمة المؤلف لأن فيها أيضا إشارة إلى منهجه في هذا الكتاب، فتفضل يا أخي. جزاك الله خير يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل كل حمد لفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وعلى آله ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. هذه المقدمة للافتتاحية بالحمد على مستحق الحمد سبحانه وتعالى. وعادة المؤلفين عموما أنهم يستفتحون مؤلفاتهم بمثل هذه الافتتاحية التي تتضمن الثناء بالحمد على مستحق الحمد سبحانه وتعالى، كما تتضمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة، الشهادتين، الشهادة لله عز وجل والشهادة يعني شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وقوله غير مرتاب في صدقه يعني هذا أنه لا شك ولا ريب في تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله حقا وصدقا، وكذا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقوله ما جاد سحاب بودقه، الودق هو المطر، وما رعد بعد برقه يعني الرعد والبرق معلومان. نعم. يقول: أما بعد، هذا كتاب أحكام في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض أصحابنا تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. نعم، هذا كما لاحظتم وسمعتم كتاب في الفقه، ولهذا قال هذا كتاب أحكام في الفقه، وإنما قال كتاب أحكام بصيغة النكرة هنا ليشير إلى أنه كتاب مختصر شامل لبعض أحكام وليس كل الأحكام التي ينبغي ذكرها في كل باب، فهو كما قال تضمن أحكاما انتقاها تعتبر أساسيات، تعتبر أساسيات لهذا العلم في كل باب من الأبواب المختلفة. اختصرته حسب الإمكان يعني قدر الاستطاعة، واقتصرت فيه على قول واحد، وهو كما قال الكتاب سار فيه مؤلفه على قول واحد، وباعتبار أن ابن قدامة من علماء الحنابلة فهو اقتصر على قول واحد في المذهب الحنبلي، قال ليكون عمدة لقارئه يعتمد عليه من يقرأ أو من يتعلم أو من يدرس هذا الكتاب في معرفة أساسيات هذا العلم العظيم، ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات. يقول أنني لم أذكر الخلاف في مثل هذا الكتاب وهو موجه للمبتدئين خشية من أن يلتبس الأمر ويشوش الذهن على المبتدئين في التعليم، وهذا منهج ينبغي أن يسلك في التعلم، عند بداية التعلم ينبغي أن يسار على قول واحد وأن تعتمد الكتب أو المؤلفات التي لا تشتت ذهن طالب العلم في الأقوال المختلفة وفي المناقشات المختلفة، لأن هذا يشوش ذهنه. وبينما الاعتماد كتاب على قول واحد، هذا مما يؤسس طالب العلم ويجمع ذهنه على مسائل الفقه. أفادنا في قوله سألني بعض أصحابنا، يعني أن تأليف هذا الكتاب بناء على طلب، ولا سيما تلخيص، يعني تأليف مؤلف مختصر على هذا النحو بناء على طلب بعض طلاب العلم أو بعض الأصحاب. قوله معتمدا على الله سبحانه وتعالى في إخلاص القصد لوجهه الكريم، هذا أمر معلوم، وهو من عادة أيضا المؤلفين أن يقصدوا بتأليفهم وجه الله تبارك وتعالى، وأن يطلبوا منه أيضا العون والسداد والتوفيق كما قال. أشار أيضا في نهاية هذه المقدمة إلى ما ذكرته في بداية ذلك، من أنه اعتمد بعض الأحاديث الصحيحة في بداية الأبواب أو في على أهم المسائل، وإنما اختار هذه الأحاديث الصحيحة ليستغني بذلك عن أن ينسبها ويخرجها أو يعزوها إلى مراجعها. نعم، المياه. كتاب الطهارة، باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه لونه أو طعمه أو ريحه. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بأحكام المياه، وأحكام المياه أو ما يذكر فيما يتعلق بالمياه باب من أبواب الطهارة. والطهارة كلمة أشمل، تشمل المياه وتشمل ما سيأتي من أبواب مرتبة بعضها على بعض، وبعضها يكمل بعض. قد يسأل سائل ويقول: لماذا يبدأ المؤلفون في كتب الفقه عادة أو غالبا مؤلفاتهم بكتاب الطهارة؟ لماذا لم يبدأوا مثلا بكتاب الصلاة أو بكتب العقيدة فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بذلك؟ الجواب على هذا أننا لما ننظر في الأحاديث التي بينت أركان الإسلام، وأركان الإسلام هي الواجبات الدينية العظيمة، هي العمد التي يقوم عليها هذا الدين، نجد أن هذه الأحاديث كحديث ابن عمر وغيره بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. هذه الأحاديث ذكرت أولا الشهادتين، ثم الصلاة، ثم أداء الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، بهذا الترتيب. فالترتيب المنطقي في التأليف أن ينطلق مع هذا الترتيب النبوي، ولهذا ينبغي أن يبدأ أولا بما يتعلق بالشهادتين، ثم بالصلاة، ثم بالزكاة، ثم بالصيام، ثم بالحج. ولكن ما يتعلق بالشهادتين هو فن مستقل في علوم الشريعة، وهو فن التوحيد والاعتقاد، ولكونه فنا مستقلا أفرد بمؤلفات خاصة تبينه وتبين ما يتعلق به. فلهذا لم توجد مباحث العقيدة أو مباحث التوحيد في مؤلفات الفقه، لأن مؤلفات الفقه خاصة بالأحكام العملية، وما يتعلق بأحكام الاعتقاد أو بالتوحيد وما ينافيه من الشرك هذه لها مؤلفات خاصة تبحث فيها هذه الأمور. فإذا ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام له مؤلفاته الخاصة. ننتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة. لماذا لم نبدأ بالصلاة؟ قال: الصلاة هناك أمور تشترط لها وتسبقها، وهي الطهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهكذا من الأدلة، غير هذا الحديث، من الأدلة التي تدل على أن الطهارة من الأحداث والأنجاس شرط لصحة الصلاة. إذن لابد أن يبدأ بالطهارة. الطهارة بماذا تكون؟ تكون بالماء، ولهذا يبدأون بباب المياه. تكون بالماء ولهذا يبدأون بباب المياه. ثم المياه لابد لها من أواني توضع فيها لأنها سائلة، فيعقبون على ذلك بباب الأواني، وهكذا على حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى إن تمكننا منه اليوم، وإلا ففي دروس قادمة. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. لا باقي يا شيخ عندي الآن كلام في الطهارة قبل أن أنتقل إلى هذا. لكون موضوعنا في الطهارة لا بد أن نأخذ تمهيدا أو مقدمة يسيرة عن الطهارة. الطهارة في الإسلام نوعان، طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية تعني طهارة القلوب من النفاق والشرك والاعتقادات الباطلة الفاسدة، وكذا تطهير القلوب من أمراضها كالحقد والحسد والبغضاء والشحناء وغير ذلك. أيضا يدخل في الطهارة طهارة الجوارح من الذنوب والآثام والمعاصي، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الوضوء يطهر الأعضاء، وكذلك الأعمال الصالحة تطهر وتذهب السيئات، فهذه طهارة معنوية. أما الطهارة الحسية وهي موضوعنا وهي التي يذكرها الفقهاء في كتبهم، فهي التي يسبقها أو تشتمل على فعل تطهير، الطهارة من الأحداث والطهارة من النجاسات. الطهارة من الأحداث تطهيرها بالوضوء بالنسبة للحدث الأصغر، بالغسل بالنسبة للحدث الأكبر، تطهير النجاسات بتنقيتها، تنقية ما طرأت عليه النجاسة بوسائل التطهير المختلفة بالماء أو بغيره كما سيأتي. ومن هنا نلاحظ أن الإسلام اهتم بالطهارة اهتماما كاملا، جعلها شرطا لصحة الصلاة بالوضوء من الحدث الأصغر وبالغسل من الحدث الأكبر، حث على الاغتسال للعبادات التي يجتمع لها كالاغتسال للجمعة والعيدين وغيرهما. أيضا من اهتمام الإسلام بالطهارة أنه حث على خصال الفطرة، ومن ذلك السواك ونظافة الفم وغير ذلك. حث أيضا على نظافة البيئة ولا سيما الطرق، أن الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين كما يحب التوابين، وهذا أيضا من قيمة ومكانة الطهارة في الإسلام. ما هي الطهارة؟ الطهارة في اللغة تعني النظافة والنزاهة من الأقدار والأدناس. الطهارة في اللغة تعني النظافة والنزاهة من الأقدار والأوساخ، مصدر طهر يطهر طهارة. أما تعريفها الفقهي أو الشرعي فهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، أي النجاسة، ارتفاع الحدث وزوال النجاسة. ما هو الحدث الذي يراد رفعه بهذه الطهارة؟ هو وصف معنوي يقوم بالبدن إذا وجد سببه. وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع الصلاة حال وجوده. فمثلا إنسان حصل منه بول، خرج منه بول أو الشيء الثاني الغائط، هذا نقول إنه محدث متصف بالحدث، لا يجوز له أن يصلي وهو على هذه الحالة حتى يرفع هذا الحدث بالوضوء، حتى يرفع هذا الحدث بالوضوء. الحدث الذي يحصل بالبول أو بالنوم أو بالغائط أو ما أشبه ذلك، هذا حدث أصغر يرفعه الوضوء. لو أن إنسان حصل منه جنابة فقد اتصف بحدث أكبر، ويرفع هذا الحدث الطهارة بالغسل، تعميم البدن كله بالماء. نخلص من هذا إلى أن الطهارة معنى الطهارة ارتفاع الحدث، يعني أن يحصل من الإنسان فعل يرفع هذا الحدث، وهذا الفعل هو الوضوء أو الغسل على حسب نوع الحدث، ارتفاع الحدث وزوال الخبث، زوال النجاسة. زوال النجاسة أي تنقيتها، زوالها من المكان الذي طرأت عليه. فإذا حصل مثلا في الثوب أن تعرض لنجاسة أو طرأ عليه نجاسة من بول أو من غيره، فتطهيره بتنقيته من هذه النجاسة حتى يذهب أثر النجاسة، عين النجاسة وأثرها. فإذا ما حصل رفع للحدث بالتطهير بالوضوء أو بالغسل، وإذا ما حصل تنقية للنجاسة مما طرأت عليه، فحينئذ نقول تمت الطهارة أو وجدت الطهارة، أو اتصف هذا الشخص الذي كان محدثا يوصف الآن بأنه طاهر أو متطهر. وإذا نقي المكان الذي طرأت عليه النجاسة سواء بالماء أو بغيره من المنقيات، فحينئذ نقول هذا المكان أو هذا الثوب أو هذا الشيء طهر، أصبح طاهرا من النجاسة. إذن تعريف الطهارة هي ارتفاع الحدث وما وزوال النجاسة. التعبير بارتفاع أولى من رفع. نلاحظ بعض الفقهاء يقول رفع الحدث وزوال الخبث، يقول بعضهم إن التعبير بارتفاع أولى من التعبير برفع. لماذا؟ قال لأن الرفع هو الفعل، هو التطهير، يعني الوضوء نفسه هذا عملية رفع للحدث. إذا تم الوضوء تمت الطهارة، ولهذا الطهارة هي ارتفاع الناشئ عن الرفع، فالطهارة هي ما ينشأ عن التطهير. الحدث كما قلت نوعان، أصغر وأكبر. النجاسة نوعان، نجاسة عينية هذه لا تزال، النجاسة العينية أي الذاتية التي هي نجاسة مثل البول ذاته أو مثل الغائط ذاته أو مثل الدم المسفوح أو مثل الكلب أو الخنزير، هذه أعيان نجسة لا تطهر. إنما الذي يرد عليه التطهير من النجاسة هو محل طاهر في الأصل ولكن طرأ عليه نجاسة. ما الذي يجب التطهر له؟ الذي يجب التطهر له الصلاة والطواف ومس المصحف. الذي يجب التطهر منه الحدث الأصغر والحدث الأكبر، الأصغر بالوضوء كما سبق والأكبر بالغسل. الذي يجب التطهر به هو الماء، الذي يجب التطهر به هو الماء، ولا تحصل الطهارة من الحدث إلا بالماء، لا تحصل الطهارة من الحدث إلا بالماء. أما الطهارة من النجاسة فلا يشترط له الماء، لا يشترط لها الماء على الصحيح. لكل وسيلة تمت تنقية النجاسة وإزالتها وإزالة أثرها فإنها تتم الطهارة بذلك. عند عدم الماء يا شيخ. نعم. عند عدم الماء. نعم. الطهارة أيضا في الأصل تتم بالماء، هذا هو الأصل، ولكن إذا عدم الماء ينوب عن الماء بالنسبة للطهارة من الأحداث التيمم. التيمم أبواب الطهارة المياه أولا باعتبارها هي الوسيلة الأساسية في الطهارة، ثم الآنية لأن الماء لا بد أن يوضع في أواني، ثم الاستنجاء والاستجمار لأنه يسبق الوضوء فهو شرط من شروط الوضوء، ثم الكلام على الوضوء والمس على الحوائل باعتبار أنه قد يلجأ ويحتاج إلى المس على الحوائل فيما إذا كان مثلا لابسا خفين، ثم نواقض الوضوء لأن الوضوء يتعرض ناقضا من النواقض، ثم الغسل في حالة وجود الحدث الأكبر، التيمم عند فقد الماء، وأخيرا ما يتعرض له النساء وهو الحيض والنفاس وما يتعلق بذلك. هذه هي الأبواب التي تبحث في كتاب الطهارة. بعد هذا ننتقل إلى المياه. قال المؤلف رحمه الله كما سمعتم قبل قليل: خلق الماء طهورا، خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم طريقتان في تقسيم المياه. الطريقة الأولى تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. والطريقة الثانية تقسيم المياه إلى نوعين فقط أو قسمين فقط: طاهر ونجس. ويقول أنه لا وجود لقسم ثالث. وممن تزعم هذا الرأي الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. على كل حال، الناظر في هذا التقسيم والناظر في واقع كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى حول هذه المياه يجد أن بالنظر إلى ملحظ لاحظه الفقهاء الذين قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام يجد أنه ثلاث. وعند الملحظ الذي لاحظه شيخ الإسلام ومن وافقه يمكن أن تجعل قسمين. الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام نظروا إلى أن هذا الماء الذي معنا هل هو طاهر ومطهر أو أنه طاهر فقط ولا يمكن التطهر به، يعني في ذاته يا شيخ. نعم، طاهر في نفسه ولا يمكن التطهر به، أو أنه نجس. طيب، لما ننظر فيما ذكروه في قسم الطاهر نجد أنهم ذكروا أنواعا هي في حقيقتها ليست ماء كما سيأتي في الكلام على القسم الطاهر. ولهذا لا مشاحة سواء قلنا إن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، أو قلنا إنه طاهر ونجس. على كل حال، سنبدأ بهذه الأقسام الموجودة معنا التي ذكرها المؤلف وننظر فيها. النوع الأول هو الطهور، وهو الماء المطلق الذي لم يقيد بوصف، الماء المطلق الباقي على خلقته التي خلق عليها. ويشمل ماء البحار والأنهار والآبار والعيون وغير ذلك. فهذا الماء المطلق الباقي على أصله وعلى خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها يعتبر طهورا، يرفع الأحداث وتزال به النجاسات. وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره، يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأبار وغير ذلك. فحكم هذا الماء أنه طاهر في نفسه كما سبق، طاهر مطهر لغيره، يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. إلا أن هذا الماء قد يرد عليه أشياء. يعني معنى الكلام الذي قلته هو معنى قول المؤلف هنا: خلق الماء طهورا، الماء الباقي على خلقته طهور، يطهر من الأحداث يعني بالوضوء والغسل، ويطهر أيضا من النجاسات التي تطرأ على المحل النجس. قال: ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. أما بالنسبة للحدث فهذا لا إشكال فيه، لا يرفع الحدث، يعني لا يتوضأ ولا يغتسل عن الجنابة إلا بالماء، ولا يرفع الحدث غير الماء من السوائل الأخرى. وهذا لا خلاف فيه. وأما النجاسات فالمسألة فيها كلام لأهل العلم، بعضهم يقول حتى النجاسات لا يطهرها إلا الماء، بينما البعض الآخر يقول لا، المقصود بالتطهير من النجاسات أو بالطهارة من النجاسات تنقية المحل منها، فلا يشترط الماء. بأي وسيلة حصلت التنقية، بأي وسيلة حصل النقاء التام، فإنها تحصل الطهارة من النجاسة، وهذا هو الأولى، هو الأرجح. قال: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. معنى كلام المؤلف، الماء عند الفقهاء أو بعض الفقهاء لا يخلو، إما أن يكون قليلا أو كثيرا، إما أن يكون قليلا أو كثيرا. ما هو حد القليل وما هو حد الكثير؟ قالوا حد القليل ما كان أقل من قلتين، وما كان كثيرا ما كان فوق القلتين، ما كان أكثر من قلتين فأكثر. طيب، ما حكم الماء القليل وما حكم الماء الكثير؟ قالوا الماء القليل الذي أقل من قلتين هذا ينجس ولو لم يتغير بالنجاسة، والماء الكثير الذي هو قلتان فأكثر هذا لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، إما أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها، فإذا تغير بالنجاسة حكمنا بأنه نجس، وإذا لم يتغير بالنجاسة لا بلون ولا بطعم ولا بريح فإنه يعتبر طهورا. ما قدر القلتين؟ قدر القلتين قالوا 5 قرب تقريبا، ولكن لما أراد المعاصرون أن يحددوا هذه الكمية بالوحدات المعاصرة قالوا تقدر القلتان بما يقارب 200 كيلو جرام، ب200 كيلو جرام أو بما يقارب 270 لتر من الماء. على كل حال، هذا منهج ورأي لكثير من أهل العلم، كثير من الفقهاء، أن التفريق بين القلتين وما فأكثر وما هو دون القلتين، ولكن الرأي الذي يرجحه المحققون من أهل العلم أنه لا فرق بين القليل والكثير، الماء لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة بطعم أو بلون أو بريح، إذا تغير بها فيعتبر نجسا وإذا لم يتغير بها فيعتبر طهورا. فكلام المؤلف بناء على منهج كثير من الفقهاء في التفريق بين ما دون القلتين وما هو أكثر، ولهذا قال فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بالنجاسة فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يعتبر نجسا. قال وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، يعني ما دون القلتين ينجس بمجرد مخالطة النجاسة ولو لم يتغير بالنجاسة، وهذا بناء على المذهب الحنبلي ومن يوافقه من المذاهب في هذا. ثم قال والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي، وبينت لكم يعني هذا وحدات قديمة على عهد المؤلف رحمه الله تعالى، إنما الآن هي تقدر بما ذكرت قبل قليل. طيب، قبل أن ننتقل إلى الطاهر أريد أن أفتح المجال لكم إذا في سؤال فيما يتعلق بالطهور أو لا، تفضلوا. اللي عنده سؤال يا شباب اللي مضى. طيب أنا أريد أسأل إذا ما عندكم. تفضل يا شباب. عندك شيء يا عبد الله؟ نعم. تفضل. صلى الله عليكم يا شيخ. كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ هذان الحديثان الحقيقة هما المنشأ أو العمدة التي اعتمد عليها بعض الفقهاء في قضية التفريق بين الماء القليل والماء الكثير. وعندنا حديث آخر أيضا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أما حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء فهذا حديث صحيح، وجاء في حديث آخر، الحديث الأول هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث الثاني حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. الحديث الأول كما قلت حديث صحيح، صححه غالب الحفاظ وغالب المحققين من المحدثين. الحديث الثاني جزءه الأول يوافق الحديث الأول، إنما الجزء الثاني هذا ضعيف، وقد ضعفه المحققون من المحدثين. وعلى هذا قالوا إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت رائحته أو لونه أو طعمه بريحه، لا بهذا الحديث الضعيف وإنما بالإجماع. قالوا أجمع العلماء، أجمع العلماء على أن الماء الكثير إذا تغير بنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس، لأن إطلاق الحديث أو عموم الحديث يدل على أنه لا ينجس شيء مطلقا، لأن قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولكن الإجماع قام على أنه إذا تغيرت رائحة الماء بالنجاسة أو تغير طعمه بالنجاسة أو تغير لونه بالنجاسة فإنه يعتبر نجسا، يعتبر نجسا. طيب، في سؤال: ماء طهور وتغير بالتراب أو بالطين، فما رأيكم؟ من يجيب عليه؟ هل هو طهور أو طاهر أو نجس؟ نعم، إنه طهور، لأن الماء لا، لأن التراب مع الماء لا يمكن أن يعني تحجز الماء عن التراب في الأرض أو شيء زي كذا. نعم. طيب، السؤال آخر أيضا، نؤجل الجواب للأسئلة هذه كلها جميعا. ما تغير بالصابون، أنت تغسل الماء ثم وضعت فيه الصابون فتغير لونه أو رائحته، هل يعتبر هذا طاهر أو نجس؟ طهور ولا طاهر ولا نجس؟ نعم، هذا في هذه الحالة يخرج عن تعريف الماء، فهو يعني لا نطلق عليه الماء. لا يطلق عليه الماء، أنت توضأ بالماء أو تريد تغسل بالماء ووضعت قليلا من الصابون فيه، نقول نمنعك من أن إذا اختلط بالماء فهو خرج من الماء، فهو طيب لا يعتبر أنه ماء. في أحد عنده إجابة ثانية؟ نعم، تفضل. أطلقي طلع. هو طهور يا فضيلة الشيخ، لأنه طاهر لغيره، مطهر لغيره نفس الماء اللي اختلط بالصابون. طيب، الواقع يا إخواني، جوابا على هذه الأسئلة، عندنا الماء الطهور قد يرد عليه أشياء، الماء الطهور قد يرد عليه أشياء قد تغيره إلى مسمى آخر وقد لا تغيره، وهذه الأشياء الواردة عليه قد تكون طاهرة وقد تكون غير طاهرة. مثلا الماء يتعرض لسقوط أوراق فيه، يتعرض لنبات ينبت فيه، يتعرض لوجود الطحالب فيه، يتعرض لوجود التراب لما يجري الماء. تلاحظون الآن مياه الأمطار لما تجري السيول متغيرة بالتراب وبالطين، قد يتغير أيضا بالعجين، قد يتغير بالجلود لما يوضع في قرب. هذه الأشياء الطاهرة التي يتغير بها الماء ولا تنقله عن مسمى لا تؤثر فيه، لا تؤثر فيه، لأن فيعتبر يبقى على طهوريته ويعتبر ماء طهورا، يجوز رفع الأحداث به وإزالة النجاسات به. أيضا قد يتغير بسبب التسخين، يسخن الماء سواء بالشمس أو بالحطب أو بالغاز أو بالكهرباء أو غير ذلك، فما حكم هذا الماء المسخن؟ هل يجوز استخدامه أو لا؟ ليش؟ طيب أنت الآن في الشتاء والجو بارد جدا، هل يكره أن تسخن الماء؟ لا، لا يكره. الذي قيل أنه يكره المسخن بالشمس، قال بعض الفقهاء أنه يكره وذكروا علة لذلك، قال أنه يسبب البرص، ولكن الصحيح أنه لا يكره، وأن هذه العلة واهية وليست صحيحة، والحديث الوارد في ذلك حديث مردود، حديث لم يصح. الحديث الوارد في هذا هو حديث عائشة أن الرسول قال لها لا تفعلي فإنه يورث البرص، هذا حديث لا يصح. ولهذا في الصحيح أن الماء المسخن لا يؤثر، تسخين الماء لا يؤثر فيه، قالوا إلا إذا اشتد حره فحينئذ يكره. لماذا؟ قال لأنه قد يصعب الوضوء به، وقد لا يتم الوضوء به، قد لا يحصل الإسباغ به. أيضا مثل ذلك الماء البارد جدا الذي قد لا يتم الإسباغ به مع برودته الشديدة. أما إذا ورد على الماء الطهور شيء أو ماء أو شيء غير مسمى إلى مسمى آخر فهذا سيأتي بحثه في الطاهر. تفضل. بإذن الله. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. وإذا شك في طهارة الماء. لحظة بس. المؤلف رحمه الله تعالى اختصر اختصارا يعني كثيرا هنا فيما يتعلق بالطاهر. قال: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته أو سلب طهوريته. المؤلف يشير بهذا إلى النوع الثاني من أنواع الماء وهو الطاهر، بناء على تقسيم الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن الماء ثلاثة أنواع: طهور وطاهر ونجس. قال: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، ليس معناه أنه نجس، ليس المقصود هنا أن المطبوخ بالماء الطهور شيء نجس، لا، يريد شيئا طاهرا في ذاته غير مطهر لغيره، يعني سواء كان من السوائل أو من غيرها. يدخل في ذلك الماء الذي طبخ في لحم أصبح إيش بعد الطبخ؟ طهر. الماء الذي طبخ في اللحم ماذا نسميه؟ هل نسميه ماء؟ لا. ماذا يسمى؟ مرق. يسمى مرق. الماء الذي طبخ فيه خضار ماذا نسميه؟ مرق أيضا. طيب، أو ما أشبه ذلك. الماء طبخ فيه شاي نسميه إيش؟ شاي. هل يسمى ماء؟ أبدا. طبخ فيه قهوة. إذن إذا طبخ في الماء الطهور شيئا طاهرا فنقل مسماه إلى مسمى آخر فهذا عند الفقهاء يجعلونه من الطاهر، يجعلونه من قسم الطاهر، ولكن في الحقيقة هل نسميه ماء؟ لا. في هذه الحالة خرج عن مسمى الماء. ومن هنا يأتي الفرق بين أصحاب الطريقة الأولى الذين يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام والذين يقسمونه قسمين. الذين يقسمونه قسمين يقولون أصلا هذا نخرجه من الماء، هذا ليس مما نحن فيه، ليس من الماء، وإنما هو مسمى آخر، أمر آخر، انتقل عن الماء إلى أمر آخر أو إلى مادة أخرى هي هذا الشيء المسمى. نسميه شاهي، نسميه مرق، نسميه قهوة، نسميه كذا، نسميه شوربة، نسميه إلى آخره. طيب، هذا الجزء الأول. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، قال: أو خالطه، امتزج معه، مزج معه. المسألة الأولى في عملية الطبخ، الثانية خلط به، مزج معه شيء فتغير أيضا مسمى إلى مسمى. ما وضعنا عليه مادة حبرية أصبح الماء إيش؟ حبر. هل نسميه ماء؟ لا، نسميه حبر. وضع فيه مادة حليب فأصبح حليبا. وضع فيه مثلا هذا الببسي والميراندا، مادة التي تكون هذا الشيء، أصبح إيش؟ يسمى ببسي ويسمى ميراندا ويسمى أي مشروب من المشروبات هذه. فانتقل بسبب المخالطة أو بسبب الممازجة هذه إلى مسمى آخر، خرج عن كونه ماء إلى أمر آخر. إذن نقول: الماء الطهور إذا طبخ فيه شيء فغير مسمى إلى مسمى آخر فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، لا يتزال به النجاسة، لأنه أصبح شيئا غير الماء، أصبح شيئا غير الماء لا يطهر. ولا يعني ولا يمنع هذا أن يكون طاهرا في نفسه، يعني لو وقع جزء من الشاي على الثوب أو على البقعة، جزء من الميرندا من البيبسي، جزء من القهوة، جزء من الشاي، جزء من المرق، هذا طاهر لا يؤثر، لا يقال أن يجب عليك أن تغسل هذا الماء للصلاة. أن قد يخالط الماء أمر يغير بعض صفاته ولكنه لا ينقله إلى مسمى آخر، مثل قضية تغير الماء بالورق، الشجر، بالطين، بالتراب، بالصابون، بالصدأ مثلا، بأي أمر آخر. هذا يسميه ماء، وهو متغير بعض التغير بهذه الأشياء، هل نقول إنه نقله عن الماء؟ لا، هو باقي الماء، وعلى هذا فهذا يعتبر طهور، يعتبر طهور. إذن ما جعل من قسم الطاهر إما أنه انتقل عن الماء إلى شيء آخر، أو أنه بقي على مسماه، وهذا الشيء الذي ورد عليه لا ينقله عن مسماه، فيبقى طهورا يتطهر به من الأحداث والأنجاس. قال أو استعمل في رفع حدث. هذه الحقيقة هي مسألتان عندنا، هما المسألتان اللذان يبقى فيهما الكلام بين الفقهاء، هل هم نعتبرهم طاهر، نعتبر الماء الذي تعرض فيه الماء لهاتين في حكم هاتين المسألتين، هل نعتبره من الطهور أو من الطاهر؟ الماء المستعمل في رفع الحدث، والماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم الليل قبل نقضي قبل غسلها ثلاث، إما أن نجعل هذا من الطهور أو أن نجعله من الطاهر الذي لا يتطهر به. شخص توضأ بماء، والمقصود بالماء المستعمل مو معناه أنك تغرف منه في إناء يعني الفضلة، لا، المقصود أن ما يجري على أعضائك يجمع في إناء، فهذا هو المستعمل. أو إنسان يتوضأ في إناء كبير ويعود الماء إلى عليه، أو أنه يغتسل بإناء فيه ماء وفي وسطه مثلا، فهذا نسميه ماء مستعمل، هذا نسميه ماء مستعمل. هل الماء المستعمل من الطهور الذي يمكن أن يتوضأ به مرة أخرى أو ليس من الطهور؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والذي رجحه شيخ الإسلام وكثير من المحققين أنه يعتبر من الطهور الذي يتطهر به، بينما غالب الفقهاء يعتبرونه من الطاهر الذي لا يتطهر به، يعني بعض الفقهاء ولا سيما الحنابلة. الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم الليل أيضا فيها هذا الخلاف، بعضهم يجعله من الطهور وبعضهم ينقله إلى الطاهرية، ويستدلون بهذا إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. على كل حال، هذا الحديث أو ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يمنع الشخص من أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، ولكن هل معنى هذا أن الحديث تعرض لحكم الماء هل هو طهور أو طاهر أو غير ذلك؟ لا. ولهذا فالصحيح أيضا في هذه المسألة أن الماء الذي غمست فيه يد القائم النوم الليل قبل غسلها ثلاثا من الطهور، من الطهور، ولكن من فعل هذا فقد خالف. فالحديث دل على أنه يجب غسل اليدين ثلاثا قبل غمسها في الإناء إذا كان قائما من نوم الليل. نعم شيخ عبد الله، إذا تكرمتكم حفظكم الله، الخلاف التقسيم إلى ثلاثة أقسام وقسمين، هل له ثمرة عملية أم أنه فقط في تسمية طاهر أو طاهر؟ هذه الثمرة العملية، هذه الثمرة العملية. نعم. الثمرة العملية في أقسام من الماء هل نعتبرها من الطهور وبالتالي يجوز الوضوء به، ويجوز تنقية وغسل النجاسات به، أو أن نعتبره من الطاهر على التقسيم الجمهور وبالتالي لا يكون مطهرا، لا يتوضأ به، لا يتوضأ به، وسيأتي بعض المسائل المنبنية على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. طيب، قال إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. هذه بالحقيقة قاعدة فقهية كبيرة، قاعدة فقهية كبيرة بني عليها أحكام كثيرة، ومن الأحكام الكثيرة التي بنيت على قاعدة أن اليقين لا يرفعه الشك، أو أن الشك لا يرفع اليقين، هذه المسألة. شك في طهارة الماء، المؤلف ذكر هذه الأمثلة لأنه في موضوع المياه، لأنه في باب المياه، وإلا فهذه القاعدة ممكن ترد في باب المياه، ممكن أن ترد في باب الصلاة وفي غيرها من الأبواب، في أبواب متعددة جدا، بل يمكن أن ترد في أبواب الفقه المختلف. إذا شك في طهارة الماء، عندي ماء ولا أدري هل هو طهور يصلح التطهر به، يصلح الوضوء به، أو أنه طاهر لا يصلح قد تطهر به، ما الحكم؟ هل أتوقف أو ماذا؟ يقول انظر في اليقين، انظر فيما تيقنته، هل هذا الماء الذي شككت في نجاسته، هذا الماء الذي شككت في نجاسته، عندي إناء فيه ماء وأعرف مثلا أنه طاهر، أنا عندي يقين أنه طهور لأني يعني أحضرت من البئر أو أخذت من صنابير الماء الموجودة عندي وهي طاهرة وضعت، ثم شككت لأن مر من عند الماء طفل متنجس أو مر من عند الماء كلب ولا أدري هل الكلب ولغ فيه أو لم يلغ، هل الطفل نجسه أو لم ينجسه، هل تعرض إلى النجاسة، الأصل عندي ما هو الآن؟ طهارة. الأصل عندي اليقين عندي أن الماء طهور والشك والنجاسة مشكوك فيها، فما الذي أطرحه؟ أطرح الشك وأبني على اليقين وأعتبر أن الماء طهور وأعتبر أن الماء طهور. أفرض العكس، لأن قال شك في طهارة الماء أو نجاسته، أنا عندي لا هو في المسألة الأولى شك في طهارة الماء، يعني أن الأصل أنه نجس وشك في الطهارة، وقال أو في نجاسته يعني شك في هو طهور وشك في نجاسته. يصلح للفقرة الثانية المثال الذي ذكرته يا شيخ. لحظة لا، إذا شك في طهارة الماء أو في نجاسته، إذا شك في طهارة الماء أو في نجاسته، الأصل أن عندي إناء فيه ماء وأعرف أنه نجس، هذا الشك في الطهارة، الأصل عندي والمتيقن أنه نجس وحصل الشك في الطهارة هل هو طاهر أو غير طاهر، أعتمد إيش؟ أنه نجس. إذا كان عندي متيقن أنه طاهر أو طهور وحصل الشك في النجاسة فأطرح الشك وأعتبره طهورا. وكما قال ليس هذا خاصا في الماء وإنما هو أيضا في غير الماء، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلا. عندك ثوب مثلا عندك يقين أنها في نجاسة، عندك يقين أنه متعرض لنجاسة ولكن ما تدري أين النجاسة، ما تدري أن هل هي في الكم أو في الصدر أو في أسفل الثوب وفي غيره، ما الحكم؟ قال الحكم أنك تغسل حتى تتيقن أن النجاسة أزيلت. إذا فرضنا أنك تعلم أن في كمك نجاسة ولكن لا تدري هل هو في نهايته أو في وسطه، فاغسل الكم كله. إذا كنت متيقن أن الثوب قد تعرض لنجاسة ويخفك موضعها فاغسل الثوب كاملا من أجل أن تخرج بيقين. نعم واصل. أي نعم. يقول رحمه الله وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. طيب عندنا مسألتان، المسألة الأولى اشتباه الماء الطاهر بالنجس، اشتباه الماء الطاهر بالنجس، عندك إناءان واحد فيه ماء نجس قطعا وعندك ماء إناء آخر فيه ماء طهور قطعا، واشتبه عليك، اشتبه عليك فماذا تعمل؟ قال اتركهما كلهما وتيمم. طبعا هذه المسألة ترد على تقسيم الفقهاء الثلاثي، لأن يتصور أن يكون عندنا ماء نجس وهو غير متغير بالنجاسة ولا لا؟ ومبني أيضا على مسألة أن ما دون القلتين ينجس ولو لم يتغير، ينجس ولو لم يتغير، فعندنا إناء فيه ماء نجس، إناء فيه ماء نجس باعتبار أن يمكن أن ينجس ولو لم يتغير، وعندنا ماء في ماء طهور، لم يتبين لك من النظر في الماء في الإناءين أيهما الطاهر وأيهما النجس، لأن بناء على أن ما دون القلتين ينجس ولو لم يتغير ما فيه علامة ظاهرة في الإناءين. هنا يقول أنك تترك الماءين وتتيمم لئلا تستخدم النجس، طيب ولكن بناء على المذهب الذي رجحنا وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، هل يرد عندك هذا؟ لا يرد، لا يتصور. لماذا لا يتصور؟ لأنك ستشم الماء أو ستنظر في رائحة في لونه أو في ربما في طعم، فسيتبين لك من خلال النظر والتمحيص في الإناءين أيهما الطهور وأيهما النجس. أيضا المسألة الثانية، إذا اشتبه الطهور بالطاهر هذه ترد على تقسيم الأول. الأول طهور وطاهر، عندنا طهور وعندنا طاهر. قال يتوضأ من كل واحد منهما، يتوضأ من كل واحد منهما. بعض الفقهاء يقول يتوضأ وضوء كامل من الأول ثم يتوضأ وضوء كامل من الثاني، وبعضهم يقول لا، يتوضأ وضوء واحد من الإناءين، يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة. ولكن هذا أيضا يرد على مسألة تقسيم الثلاثي، أما على مسألة أن الماء طهور إلا إذا تغير بالنجاسة فلا يرد هذا. نعم، المسألة الثانية الثالثة. يقول رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة وتغسل نجاسة الكلب. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. يتصور هذا أن يكون الإنسان عنده مثلا خمسة ثياب، واحد منها يعلم أنه قد تعرض لنجاسة البول، والأربعة الباقية لا لم تتعرض لذلك، ولكن يكون لون واحد الثياب وليكونها النجاسة غير ظاهرة الصورة، يعني ما هو واضح لون النجاسة في الثوب، اشتبهت عليه وليس عنده ماء. لو كان عنده ماء قلنا اغسل الثياب أو اغسل منها واحد وصلي فيه، ما في إشكال. إنما ما عنده ماء إطلاقا، ما عنده وسيلة ينقي فيها النجاسة أو يغسل فيها أحد هذه الثياب من أجل أن يصلي فيه، فماذا يعمل؟ المؤلف يقول يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس. إذا كان يعلم أن الثوب واحد نجس يصلي صلاتين، إذا كان اثنين نجسين يصلي ثلاث صلوات. وبعض أهل العلم يقول لا، يتحرى حتى يغلب على ظنه أنه ما يغلب على ظنه أنه الطاهر فيصلي فيه، وهذا ما في شك أنه أبعد عن الحرج، أبعد يعني عن الحرج أو أبعد يعني يبعد الحرج عن المسلم. يظهر أننا لن نكمل. شيخ عبد الله، ورد كثير من الأسئلة الاتصالات، لو نأخذ بعضها الآن لعلنا يعني نكتفي بهذا اليوم ونكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والآن نفتح المجال للأسئلة. طيب أحسن الله لك، معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، هلا أبو شيخ. هلا، حياك الله يا شيخ، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. الله يحييك، بس ارفع صوتك يا شيخ. الله يسلمك يا شيخ. احنا شباب يا شيخ طلعنا للصحراء، وفي اناء واحد احنا ثلاث اشخاص توضينا في الاناء هذا. طيب، هل في شيء يعني شيخ ولا ما في شيء؟ طيب احسن الله اليك. في سؤال اخر؟ الله يجزاك خير يا شيخ. طيب شكرا لك. طيب اتصال اخر. السلام عليكم. اتصال اخر. السلام عليكم. طيب الى الان ما في ميلات. في الاخوه المتجدين في اسئله، شيء اللي عنده سؤال تفضل. نعم، او قبل شيء نجيب على اسئله الاخ، السؤال الاخ. طيب شيخي، كاني فهمت من السؤال انه يقول هم شباب في الصحراء ثلاثه انفار ويتوضؤون في اناء واحد، قصدي يغترفون من الاناء. اي نعم، من يغترفون او يستعملون استعمال كامل. على كل حال، هو يعني فيما يظهر من السؤال انه لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. يعني ممكن الانسان او ثلاثه او اربعه او مجموعه يغتسلون من إناء أو يتوضعون من إناء واحد، ما في إشكالية. ولكن ينتبه لقضية أنهم إذا كانوا قائمين من نوم الليل أن ما يغط أو يغمس الإنسان يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، كما دل على ذلك الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيخ أحسن الله إليكم، أنتم تفضل في مسألة الماء المستعمل، فرجحتم أنه يعتبر طهور يعني ويتوضأ منه، فهل هناك تفريق بين الماء المستعمل في رفع الحدث والماء المستعمل في رفع النجاسة، بحيث يعني قد يكون هناك يخالط النجاسة مع هذا الماء المستعمل، فهل يكون نفس الحكم؟ نعم، على كل حال سؤال جيد، والفقهاء رحمه الله تعالى تكلموا عن هذا على قول بعض الفقهاء أن الماء المستعمل لا يرفع به الحدث ولا يزال به النجاسة. الماء المستعمل لا يرفع به الحدث ولا تزال به النجاسة. والبعض الآخر يقول لا يرفع به الحدث ويمكن إزالة به النجاسة، لأن النجاسة المقصود هي التنقية والإزالة، فإذا حصلت التنقية والإزالة بذلك فذلك يتم. إنما بناء على ما رجحه بعض المحققين ولا سيما كشيخ الإسلام رحمه الله ومن وافقه أيضا من المعاصرين كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيرهم، لا ترد هذه، لا يرد هذه، لأن المستعمل يعتبر ماء طهورا ترفع به الأحداث وتزال به الأنجاس. نعم. طيب أحسن الله لكم الشيخ. عدلنا كشيخ في اتصال معنا أخونا محمد العبدلي. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. اسمي شيخ. الذين يقولون الماء إذا كان الماء لا يتغير إلا لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير، فإذا كان ماء قليل ورأيت أن نجاسة سقطت فيه، يعني رأيتها بعيني مثل بال أو طفل فيه لكن لم يغير، لم يتغير شيء من أوصاف الماء، أي نعم، هل يحكم بنجاسة هذا الماء وهو قليل؟ أحسن الله إليك شيخ. جزاك الله خير. شكرا لك شيخ محمد. معنا خالد العيسى. السلام عليكم. السلام. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس الله عشان كذا صليت. أي نعم. تفضل يا شيخ. ذكرت أني ما أني على غير طهارة. أي نعم. صلاة. طيب. ما أدري هلا. ما واضح السؤال. وكنت أنا أمام مسجد. طيب تسمع الإجابة شيخ خالد. طيب معنا أبو عبد الله. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. حياك الله شيخ. الله يحييك. تفضل أبو عبد الله. قول لي شيخ عبد الله جزاك الله خير أحسن الله إليك. تفضل شيخ. ما سؤالك؟ السؤال الله يرعاك يا شيخ، لو وجدنا إناءين، الإناء الأول يكون مثلا طهور والإناء الآخر يكون نجس الله يرعاك، وما أدري في الحالة الله يرعاك وش يعني، ولم نتيقن يعني وجود أن الإناء هذا مثلا طاهر أو نجس، ما نعمل الله يرعاك. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم. طيب الشيخ الأخ محمد العبدلي يقول أن الماء قليل وسقطت فيه نجاسة لكن لم تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، فما رأيكم يا شيخ؟ هذا بناء على الخلاف الذي أشرنا إليه، وأنا الحقيقة باعتبار أن المنهج الذي سنسلكه هو منهج مبتدئين موجه إلى أناس ما زالوا في بداية الطلب، وهذا هو الذي خصصت له هذا الفصل وهذه الدورة، يعني أعرض بقدر ما أستطيع عن التوسع في الخلاف. المسألة هذه محل خلاف بين الفقهاء، مبنية على الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو قوله يعني مروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا إنه إذا مع مفهوم الحديث إنه إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس بغض النظر عن تغيره، بغض النظر عن تغيره. الآخرون أو الذين يقولون أنه لا ينجس إلا بالتغير يقولون أنه حتى إذا كان أكثر من قلتين إذا تغير فمعنى أنه ينجس بالإجماع. ولهذا عندنا سواء منطوق الحديث وارد عليه ومفهوم الحديث أيضا يرد عليه. منطوق الحديث لا ينجسه شيء، يرد عليه أنه إذا تغير ينجس، فما أصبح الحديث على عمومه، لأن الحديث عموم الحديث أن ما زاد عن قلتين لا ينجس مطلقا، ولكن الإجماع قائم على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يعتبر نجس ولو كان كثيرا ولو كان أكثر من قلتين. أيضا ما دون القلتين مفهوم الحديث أنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، إذا تغير بالنجاسة فهذا لا إشكال في أنه ينجس، لا إشكال، الإجماع قائم على أنه ينجس. ولهذا المسألة قائمة على الخلاف في هذه القضية. الذين قالوا إن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة يعتبر نجس، يعتبر نجس، وبالتالي لا يجوز له أن يتوضأ به ولا أن يرفع به حدث. أما على المذهب الذي رجح فإذا لم يتغير لا بلون ولا بطعم ولا بريح فإنه يعتبر طهورا يرفع الحدث ويزيل النجاسة. ولكن ينبغي أيضا أن يلحظ أمر, ينبغي أن يلحظ أمر وهو قضية هل هذا الماء مضطر إليه أو غير مضطر إليه. إذا كان غير مضطر إليه وفيه ماء غيره يتجنبه من باب الاحتياط ومن باب أيضا الخروج من الخلاف ليسلم ليتحقق أو ليسلم من قضية الإشكال في هذا الماء بناء على قول من يرى أنه نجس. أيضا هل هذا الماء أو النجاسة الواردة على الماء هل يمكن أن تؤثر عليه صحيا أو غير صحيا؟ أحيانا يكون الماء لا في يعني ما ظهر على أوصافه أثر النجاسة لا بلون ولا بطعم ولا بريح, ولكن ثبت أنه مضر لوجود ميكروبات فيه مثل الماء المنقى. الآن الماء المنقى بالوسائل الحديثة, ماء المجاري, مياه المجاري الآن تنقى بوسائل التنقية الحديثة فتصبح عديمة اللون وعديمة الطعم وعديمة الرائحة, يعني لا فيها لا أثر نجاسة لا بلون ولا بطعم ولا بريح. الشيخ عبد الله فتاوى الهيئات في اتصال خارجي ناخذه منكم. طيب تفضل. طيب معنا أم مريم من الكويت, السلام عليكم. أهلا. أخت مريم تفضلي. عندي الماء الذي خلطه الصابون أو عطر. أي نعم. أعتبره طهور أم طاهر؟ طيب. جزاكم الله خير. تفضلي شيخ. نعم. أقول إن إذا يعني قرارات الهيئات العلمية مثل قرار هيئة كبار العلماء وقرار المجمع الفقهي التابع لرابط العالم الإسلامي وغيرهم يرون أن الماء المنقى بوسائل التنقية الحديثة إذا ذهب لون النجاسة فيه أو طعمها أو ريحها فإنه يعتبر طهورا يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. ولكن نبهوا على قضية مهمة, قالوا إلا إذا ثبت ضرره فيتوقع. إذا ثبت ضرره يعني التنقية فيه من الميكروبات غير يعني ليست 100% ويمكن أن يخشى من أثر الصحي فيتجنب, كذلك هذا المسؤولان. أي نعم تفضل. طيب شيخ الأخ خالد العيسى يقول صليت على غير طهارة ثم اتضح أنه غير متطهر, لكن لم يوضح في السؤال هل هو في وقت الصلاة أم بعد الانتهاء من الصلاة. طيب هذا السؤال شو؟ يقول الشيخ أنه صلى على غير طهارة ثم اتضح له أنه غير متطهر. هنا بعض الفقهاء يفرق بينما إذا كان قد علم بالنجاسة فنسيها ثم تذكرها في مبعد أنه يعيد, وهذا هو المذهب. أما إذا كان لم يعلم بها مطلقا إلا بعد الصلاة فتعتبر صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى ولا شيء عليه فيها. أحسن الله إليكم يا شيخ. أبو عبد الله يقول الشيخ عنده إناءان أحدهما طهور والآخر نجس ولم يتضح لها يعني أحدهما يعني تيقن الطهارة أو النجاسة. هذا ما إن مسألة عرضناها نفسها من قبل قليل وقلنا أن الفقهاء يقولون إنه لا يعني يترك الماءين ويتيمم إذا كان ما عنده ماء. لو غرضنا ما عنده إلا هذين الماءين في هذين الإناءين فإنه يتركهما ويتيمم. أما بناء على القول أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير فينظر فيهما, ما وجده متغيرا بالنجاسة يستبعده وما وجده لا أثر للنجاسة فيه يستخدمه. طيب شيخ أم مريم الشيخ تقول ما خالطه صابون أو عطر هل يعتبر من الطاهر؟ يعتبر طهور, يعتبر إن شاء الله طهور بناء على ما قررنا قبل قليل أن الماء الطهور إذا تغير بشيء طاهر ولم ينقله إلى مسمى آخر فإنه يعتبر طهورا مطهرا. طيب أحسن الله شيخ. شباب إذا في سؤال من الأخوة المحاضرين تفضل يا شيخ. نعم يا أخي. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا كانت في تعدد الصلوات في عدد الأثواب النجسة مشقة مثل لو كان 20 ثوب أو 50 ثوب. ولهذا رجحنا الرأي الآخر, نقلنا لكم أن هذه المسألة فيها رأيان لأهل العلم. الرأي الأول وهو المذهب وهو الذي ذكره المؤلف أنه يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة ليتأكد ويتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. ولكن الرأي الثاني في المسألة وهو رأي شيخ الإسلام ومن وافقه ورأي كثير من العلم أنه يتحرى يجتهد ويتحرى فما غلب على ظنه أنه طاهر من هذه الثياب يصلي فيه صلاة واحدة ولا يعني يكرر الصلوات، وهذا هو الأرجح إن شاء الله وهو الأوفق والأيسر. طيب بعدين لك يا شيخ. معنا اتصال أبو عبد الله من الإمارات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ، تفضل. جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج. أهلا وسهلا شيخ. السؤال حديث أبو إمام الباهلي رضي الله عنه إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فذكرت الإجماع، هل الإجماع هنا عليه دليل؟ طيب أحسن الله إليك، جزاك الله خير، شكرا. طيب وضح السؤال يا شيخ. أي نعم، أشرنا إلى هذه المسألة بالحقيقة قبل قليل، وقلنا إن مسألة إن الماء أو حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء حديث أبي سعيد هذا حديث صحيح، وحديث أبي أمامة الذي فيه إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه هذه الزيادة ضعيفة، فغالب المحدثين بل جل أو يعني اتفاق المحدثين على أنها هذه الرواية ضعيفة أو هذه الزيادة ضعيفة، ولكن قالوا قام الإجماع على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يعتبر نجسا، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإنه يعتبر نجسا، لأنه في هذه الحالة يعني ظهرت النجاسة فيه، وقد دلت الأدلة الأخرى على أن المتنجس لا يجوز التطهر به، فدخل هذا في النجس، دخل هذا في النجس بهذا التغير الذي حصل به. طيب أحسن الله عليك، تفضل يا شيخ، عندك سؤال؟ أحسن الله عليك يا شيخ، أجبت السؤال قبل قليل أنه إذا ذكر بعد الصلاة أنه ليس على طهارة فتجزئ الصلاة. نعم. وهو كذلك؟ نعم. الله يجزيك. الشيخ سواء دخل الصلاة. قلنا في هذه المسألة هي المسألة خلافية أيضا، بعضهم يقول إذا نسي النجاسة سواء كان قد علم بها من قبل أو لم يعلم بها ولم يتذكرها إلا بعد الانتهاء من الصلاة فتعتبر صلاته صحيحة مطلقا، هذا قول. القول الثاني وهو المذهب أنه يفرق بينما إذا كان قد علم النجاسة قبل الصلاة ثم نسيها في هذه الحالة ثم تذكرها فيما بعد في هذه الحالة يعيد الصلاة، أما إذا كان لم يعلم بها مطلقا قبل الصلاة وإنما رآها بعد الانتهاء من الصلاة ففي هذه الحالة صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. نعم. طيب تفضل يا شيخ. تفضل. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. المؤلف رحمه الله في بداية الباب ذكر فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء، جعل الماء الجاري في مقابل يعني القلتين، يعني لم يفرق في الماء الجاري بين القليل والكثير، فما وجه ذلك؟ أي نعم، الجاري يقول لأنها ليس ثابتا أو دائما في مكان واحد، ولهذا ولهذا يقول الفقهاء كل جرية من الماء كل جزء من الماء يعتبر له حكم مستقل، فهو غير ثابت، ولهذا قالوا إنه ليس كحكم الماء الدائم، ليس كحكم الماء الدائم وإنما يعتبر كحكم الماء الكثير باعتبار أن النجاسة لا تستقر فيه، باعتبار النجاسة لا تستقر فيه. نعم. طيب يا شيخ، إذا كان ما في أسئلة نكمل موضوع درسنا. لا في أسئلة يا شيخ. شيخ تفضل. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه أن الماء طهور، فما حكم الطعام الذي يوجد في البحر؟ هل هو يباح أكله كله أم هناك يعني كلام للعلماء في ذلك؟ إيه نعم، المؤلف الأخ السائل الأخ عبد الله يعني نقلنا عن موضوعنا، إحنا موضوعنا في الماء أو في المياه. إيه نعم. ولكن لا بأس، الحيوانات البحرية هل هي حلال كلها أو ليست حلالا كلها؟ يعني فيه يمكن أن يقال إن بعضها حلال وبعضها حرام، نجد أن الفقهاء رحمه الله مختلفون في هذا، بعضهم يقول إن لا يباح من الحيوانات البحرية إلا الأسماك، ما يطلق عليه أسماك فقط، وما عداه ممن لا يأخذ هذا المسمى ليس حلالا، وبعضهم يقول كل حيوانات البحر مباحة إلا ثلاثة، التمساح والضفدع وحية البحر. وبعضهم يقول كل حيوانات البحر مباحة بالإطلاق وحل لكم صيد البحر، لأن الله يقول وحل لكم صيد البحر وطعامه. فهذه الأقوال الثلاثة، والأظهر والله أعلم بالصواب أن حيوانات البحر كلها مباحة لعموم الآية. نعم شيخ عبد الله. طيب شيخ عبد الله يرد يعني بعض الأسئلة يا شيخ، التقسيمات كتب الفقهاء عندما يقول في أول كتاب كتاب الطهارة مثلا باب المياه باب الآلي، هل هي من وضع المصنف أم من وضع المحقق فيما بعد يعني الآن؟ لا، هي عادة التأليف أو المؤلفون هم الذين يقسمون الكتاب إلى كتاب، يعني المؤلف نفسه أو الكتاب يقسم إلى أقسام، كتاب وباب وفصل. المؤلفون القدامى على هذا، المؤلفون القدامى في الغالب مؤلفاتهم على هذا النمط، الكتاب، وهذا يجمع عدة أبواب، يكون عنوان الكتاب أعم والأبواب أخص، والباب يجمل يعني يتضمن فصولا أخص، الفصل يتضمن مسائل. هذا غالب المؤلفين القدامى. المعاصرون لهم تأليفات يعني منهج آخر في التقسيم، يجعلون مثلا أبواب، والأبواب فصول، الفصول مباحث، المباحث مطالب، المطالب فروع، ثم سائل. على كل حال هي تقسيمات منهجية، تقسيمات منهجية. بعض المؤلفين القدامى لا يعنونون، يمكن يعنون بكتاب ثم يذكر، فيأتي بعض المحققين ويعنونون عناوين جانبية لتوضيح الكتاب وتقسيمه وتجزئته. إنما الكتاب الذي معنا الآن الكتب والأبواب، وهذه من وضع المؤلف نفسه. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. إذا في سؤال أحد الأخوة تفضل. الشيخ شيخ قلت في مقدمتك الميكروفون الشيخ لو تكرمت، قلت في مقدمتك يا شيخ أن ارتفاع الحدث وزوال النجاسة، لماذا فرقت في النجاسة والحدث؟ عم تقلت ارتفاع في الحدث والنجاسة زوال، لماذا يكون ارتفاع النجاسة والحدث؟ اي نعم احسنت، هذا السؤال حقيقة جيد، وكان بودي ان ذكرته اثناء الشرح. يقول العلماء رحمه الله والفقهاء، هذا مو بكلامي انا، كلام الفقهاء رحمه الله، فقهاء يقولون عبر في جانب الحدث بالارتفاع، وعبر في جانب النجاسة بالزوال. لماذا؟ عبر في موضوع الحدث بالارتفاع لأن الحدث وصف معنوي، وصف معنوي، وعبر عن تطهير النجاسة بالزوال لأن المقصود تنقية المكان من النجاسة، المقصود إزالتها حسية، النجاسة أمر حسي، النجاسة أمر حسي، فيناسب أن يعبر عن زوال هذا الأمر الحسي بالزوال، بينما الحدث أمر معنوي، وصف معنوي يقوم بالبدن بسبب وجود سبب الحدث، فيعبر عنه بالارتفاع إذا حصل التطهير الحاصل بالوضوء أو بالغسل. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. طعنا معنا أبو سالم من الكويت، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. الله يسلمك. تفضل. عموما الشيخ نقول جزاكم الله خير على هالقناة، وحقيقة أتحثون بها الدروس العلمية. جزاك الله خير. وعندي سؤال. تفضل. الحين أنا صار أساس عندنا أمطار، فما وضحت لي مسألة، هي القائم من الليل إذا وضع يده في الإناء هل يؤثر في طهوريته أم لا؟ واضح شيخ. عاد السؤال الشيخ، عاد السؤال الله يحفظك. القائم من الليل إذا وضع يده في الإناء هل يسلب طهوريته أم لا؟ ممتاز. طيب. والشيء الثاني للأخ، في أخ سأل قبلي يقول أنه صلى وهو ليس على طهارة. طيب. والشيخ قال أن الصلاة صحيحة، لكن الرجل ليس على طهارة من البداية. أي نعم. أي فلا بيتوبح يعني. طيب طيب تسمع الإجابة الشيخ. الله يجزاك. طيب معنا محمد القرني من السعودية، السلام عليكم. أخ محمد. نعم. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتكلم الشيخ إذا ممكن. تفضل الشيخ اسمعك. شيخ عبد الله. تفضل الله. حفظك الله يا شيخ، جزاك الله خيرا. تعقيد فقط لا غير. تفضل. الأخ خالد قبل شوية سأل وقال إنه إمام مسجد وصلى بالجماعة بدون وضوء، ثم بعد ما انصرف من الصلاة تذكر أنه لم يتوضأ ولم يسأل عن النجاسة. فأنت قلت يا شيخ إن الصلاة صلاة الإمام جائزة. طيب شيخ محمد واضح السؤال. حسب ما نعرف يا شيخ إن هو يعيد الصلاة والمأمومين صلاتهم صحيحة. طيب خلاص أخ محمد أحسن الله شيخ عبد الله، بقي عندي ثلاث دقائق. نجيب بسرعة عشان ننهي البرنامج. طيب. بإذن الله. أبو سالم من الكويت يقول عندهم أمطار بس لا يقول قام من الليل يا شيخ. نعم. قال أنه قام من الليل أو القائم من الليل إذا وضع يده في الإناء. هذه المسألة تحدثنا عنها وقلنا أن غمس اليد بالإناء قبل غسلها ثلاثا هذا في مخالفة للحديث، ولهذا نقول يجب على من قام من الليل ويريد أن يتوضأ بإناء ولا سيما إناء صغير أن يغسل يديه، يفرغ من الإناء في على يديه ويغسلها ثلاثا ثم يتوضأ. هذا من حيث الحكم التكليفي في هذه القضية. إنما من حيث تأثير هذا الغمس على الماء الصحيح أنه لا يؤثر فيه فيعتبر طهورا. طيب. يعتبر طهورا. نعم شيخ عبد الله، يعني نفس السائلين ركزوا على مسألة. نعم. السؤال قضية هذه الحقيقة فعلا أنا أشكر الأخوين شكرا جزيلا على التنبيه، لأنني يظهر أن توجه ذهني إلى أن مسألة وقوع نجاسة على الثوب، ولكن المسألة في قضية شخص صلى بغير طهارة وهو ناسي هذه فيها خبر وارد أو أثر أنه إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاته. ولهذا فما أشار إليه الأخ المعقب الأخير هو الحق، أن صلاة الجماعة صحيحة وهو عليه أن يعيد الصلاة باعتباره تيقن أنه صلى على غير طهارة. نعم. طيب بهذا نصل الشيخ عبد الله إلى نهاية الدرس. مشاهدي الكرام، لا يفوتني أن أقدم اعتذاري باسم قناة المجد العلمية على جميع الإيميلات الموجودة على القناة على الإنترنت لوجود خلل فني، وإن شاء الله ستحفظ وتعرض في دروس قادمة. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا الدرس مع شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في نهاية المطاف لا يسعني بعد شكر الله عز وجل إلا أن أتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ عبد الله، فجزاكم الله خير شيخ عبد الله. أيضا أشكر جميع الحاضرين معي في الاستوديو. أشكركم أيضا مشاهدي الكرام، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء في الموعد القادم يوم الثلاثاء في مثل هذا الموعد. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.